طيب، معيار 29 ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات. هذا المعيار عندنا نطاق المعيار التعريف بالفتوى والاستفتاء، الحكم الشرعي للفتوى والاستفتاء، مجال الفتوى، الموضوع يعني الذي يفتى فيه، شروط المفتين، واجب المؤسسات المستفتية، طريقة الفتوى وسائلها، ضوابط الفتوى، نص الفتوى، كتابة وثيقة الفتوى، الخطأ في الفتوى والرجوع عنها، أدب الفتوى وأخلاقيات المفتين. نطاق المعيار هو جانب الفتوى باعتباره من المهام المنوطة بهيئات الرقابة الشرعية المؤسسات المالية الإسلامية. ليست كل مسائل الفتوى، العلماء صنفوا كتبا كثيرة في أدب المفتي والمستفتي. من يذكر لنا بعض المصنفات في الفتوى؟ تفضل شيخ. صفة الفتوى لابن حمدان، نعطي مجه. إعلام الموقعين للإمام ابن القيم. أدب الفتية للسيوطي، مطبوع هذا؟ طيب نعطي مجال للمشايخ، تفضل يا شيخ. كل كتب أصول الفقه فيها كلام عن مباحث الفتوى. رأسم المفتي لابن عابدين، النظم والشرح، ابن الصلاح له كتاب أيضا، والنووي له كتاب، صح ولا لا؟ بداية المجموع، جيد. غيره يا مشايخ في المعاصرين؟ القول الشاذ وأثره في الفتية، الشيخ عبد الله بن خنين عنده كتاب في مجلدين، كتاب جيد ومفيد ونافيس، فيها كتابان بحثان أخذا جائزة الأمير نايف، الدخيل ويسري، كتاب ما شاء الله كبير وضخم ومفيد فيه فوائد. طيب نأتي الآن إلى تعريف الفتوى والاستفتاء. الفتوى هي تبيين الحكم الشرعي لمن سأل عنه، عن واقعة نزلت فعلا أو يتوقع حصولها. الاستفتاء هي طلب حكم المسألة النازلة أو التي يتوقع حصولها. ما الفرق بين الفتوى والحكم الفقهي؟ هذا تعريف الفتوى. ما الفرق بين الفتوى والحكم الفقهي؟ تفضل الشيخ. الفتوى في نازلة محددة، والحكم الفقهي عام، يعني تقول من سهى فسجد، من سهى فزاد في صلاته فعليه أن يسجد السجود السهو، هذا فتوى حكم فقهي. لكن يا شيخ أنا صليت وفعلت كذا وكذا، فكلامك عن النازلة هذا فتوى. طيب ما الفرق بين الاستفتاء والتحكيم؟ سيأتي معنا معيار التحكيم. أحسنت. الاستفتاء غير ملزم، مع أنه سيأتي معنا أن الاستفتاء الذي يتكلمون عنه هنا قالوا أنه ملزم للمؤسسة، ملزم للمؤسسة باعتبار لائحتها. أنت تقول أنت مصرف إسلامي، تمام؟ فمفهوم المصرف الإسلامي عندك هيئة شرعية يجب أن تلتزم بها، وإلا فالأصل في الاستفتاء يا شيخ إيش حكم كذا، ما اقتنعت بكلام، رحت سألت شيخ أعلم منه، تمام؟ هل يلزم بذلك؟ طبعا بغض النظر عن قضية تتبع الرخص، لا يجوز تتبع الرخص، لكن من حيث أن إذا لم يكن قصده تتبع الرخص فهو غير ملزم بفتوى من أفتاه. طيب الحكم الشرعي للفتوى والاستفتاء. الأصل في الفتوى أنها واجبة على الكفاية على من يقدر عليه، هذا تأصيل فقهي معروف، لكن التنزيل في مسألتنا قال لك واجبة عينا على من لم يوجد غيره، هذا أيضا ما زال في التأصيل. أما المؤسسات إذا كان عندها هيئة شرعية فيتعين عليها أن تفتي فيما استفتيت فيه. حكم الاستفتاء على المؤسسة واجب لمعرفة حكم الشرع في حادثة وقعت، حصلت معاملة دخلت عليهم أموال ما يدرون هذه حلال ولا حرام، يجب التخلص ما يجب التخلص، يجب أن يستفتوا. صورة أخرى، أرادوا أن يطرحوا منتجا، يريدوا أن يقدموا خدمة، يجب الاستفتاء عن هذه الصورة. من الذي يستفتى؟ الأصل أنه يستفتى الأفضل، أما المؤسسات فإنها تستفتي بحسب لوائحها الهيئة الشرعية. طبعا هل يجب استفتاء الأفضل فقها ولا يجوز تقليد المفضول؟ هاي شيخنا الشيخ أيمن، الله يجزاك خير على التخير، يعني ويجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، صحيح؟ لكن بعضهم يوجب الأخذ بقول الأفضل. على كل حال هذه التفاصيل ليست في هذا الموضع. يعني إذن الهيئة أو البنك أو المؤسسة مقيد باستفتاء هيئته. نأتي إلى مجال الفتوى. ترى المعايير اللي عندي اليوم سهلة الحمد لله، واضحة، ما فيها يعني مشاكل. هنا مجال الفتوى، يقتصر الإفتاء في المؤسسات على الأحكام العملية المالية وما يتصل بذلك في العبادات. مثل ماذا؟ الزكاة أيضا، الوقف ممكن. طيب بسألكم سؤال، هل ممكن المؤسسة تفتي في أنه مثلا الغناء حرام أو غير أو جائز أو غير جائز؟ اللي نتكلم عن هيئة الشرعية، إذا فيه احتياج إلى ذلك في تطبيق مالي، قال والله أنا سأدخل في تأجير قاعة لحفلة غنائية، جيد، هنا تدخل المؤسسة، تدخل الهيئة في الفتوى في أنه هل هذه الإجارة صحيحة وجائزة أو غير جائزة، هي فرع عن كون المنفعة التي استؤجرت لها مباحة أو غير مباحة، واضح؟ فقد تدخل في هذه الأمور تبعا لا قصدا. ولهذا مثلا البطاقات الائتمانية، بطاقات الائتمانية لا يجوز للبنك أن يسمح لعملائه مع القدرة أنه يستخدم البطاقة الائتمانية في الحصول على أشياء محرمة، صح ولا لا؟ يعني البنك إسلامي معطيك بطاقة ائتمانية، تروح تحمل من النت مثلا شيء ما محرم، إيش؟ ليش ليس للبنك؟ البنك الآن يقرضك لأجل الحرام، تقول يا بنك أنت لم بطاقة ائتمانية، تقول يا أيها البنك سلفني 100 ريال عشان أبغى أشتري فيها مثلا أحمل أغنية ولا مسلسل ولا مقطع فيلم ولا أي ما كان بغض النظر، أو تطبيق من التطبيقات عبر المتجر يكون هذا التطبيق إيش فيه محظور شرعي، تمام؟ ممكن ولا لا؟ هاي شيخ كرامي، لا يستطيع. افرض على سبيل المثال فيه متجر إلكتروني تخصصه فقط في الموسيقى بس، تمام؟ يجوز أني أنا أسمح له يستخدم البطاقة فيه ولا ما يجوز؟ لا، هو كل معاملة هي قرض بحد ذاته، أنا لما أخذت 100 ريال هذا قرض، البنك لما يعرف، أنا قاعد أقول يا أيها البنك، هي طريق، هي صيغتها هكذا، يا أيها البنك أنا أبغى أحمل الأغنية الفلانية، تمام؟ أو والعياذ بالله مثل ما قال يبغى يشتري خمر عشان لا ندخل في، تقول لي موسيقى وكذا، يبغى يشتري خمر، تمام؟ من متجر إلكتروني بالبطاقة الائتمانية، أو بلاش من متجر إلكتروني، يبغى يروح يشتري بالبطاقة الائتمانية، تمام؟ هل يجوز للبنك أن يعطيه ذلك القرض؟ لا، هو يعطيه في نفس الجهاز الآن حق هذه الجهة التي لا تقدم إلا خدمة محرمة، يقول يمر، إذا استطاع البنك ألا يفعل ما يجوز أنه يعطيه، واضح؟ ولهذا سمعت بعض المشايخ يقول أول ما بدأ المتجر التطبيقات حق أبل كان في الأول أكثر شيء فيه تحميل الأغاني أو كذا، صحيح كذا؟ يقول كانت بطاقة صراف الراجحي ما تشتغل، بطاقة الائتمان الراجحي ما تشتغل فيه، تمام؟ بعد ذلك صارت تشتغل لأنه صار يقدم خدمات إيش كثيرة مباحة، صارت هذه جزء منها، فصارت المسؤولية. وإلا في الأصل إذا كان البنك يعلم أنه هذا الجهة من الجهات الناس يذهبون إليها للحرام فقط، فأنت المفروض ما تخلي بطاقتك، ما تقرضوا لأجل ذلك، واضح؟ تفضل شيخ. إلى الآن يقول لك الآن البنك عنده قائمة مؤسسات لو تروح ما تشتغل عندك بطاقة، وهذا هو الواجب. تفضل شيخ. إيه؟ هي التي تعطيك إمكانية التعامل مع جهات معينة، فبعد فترة معينة أنت لا تستطيع تحكم بها، هذه واحدة. الثانية، هناك تطبيقات الآن في المتجر من شركة فيزا نفسها، نعم، تسمح لك الراجحي والسوار أن تشتري فنادق مخفضة، خمورا، أشياء أخرى، نعم، بعروض، عروض سخية كثيرة. فالفكرة أن البنك لا تسوي دعاية الله المستعان، ربما ما يعرف يعني البنك الطرف الثاني، بئس السخاء يا شيخ، بئس السخاء هو. طيب، على كل حال المقصود نحن بغض النظر عن التطبيق، من جهة التأصيل حيث أمكن ذلك فلا يجوز أن يقدم. إحنا مش اللي جابنا هنا، هذا اللي جابنا أنه الهيئة الشرعية لها نظر أنه تقول والله هذا الخدمة هذه محرمة، واضح؟ واضح. مع أن هذه الخدمة في حد ذاتها من جهة النظر فيها يتعلق بباب آخر غير باب المعاملات، لكن لما أنا سأقدم للعميل قرض لأجل الحصول على هذه الخدمة فإنه يحق للهيئة أن تنظر فيها. هذا استطرد. طيب، شروط المفتين، إيش شروط المفتين؟ طبعا هذا مبحث قد كتب فيه الأصوليون كثيرا، تمام. شروط المفتي والمجتهد، والمفتي هو المجتهد ولا يجوز الفتوى من غير المجتهد، والمجتهد هل الاجتهاد يتجزأ ولا ما يتجزأ، ومراتب المجتهدين، المجتهد المطلق والمجتهد المذهب وهكذا. لكن شروط عضو الهيئة أن يكون ذا ملكة فقهية، أن يكون متمكنا من كلام فهم المجتهدين، أن يكون عنده قدرة على التخريج الفقهي أو الاستنباط في القضايا المستجدة. إيش الفرق التخريج فقهي واستنباط؟ أيهما أعلى وأيهما أدنى في رتبة الاجتهاد؟ التخريج هذا يمكن أن نعتبره مجتهد مذهب، استنباط لا، هذا يستنبط مباشرة من الكتاب أو من السنة أو من الأدلة الشرعية. الفطانة والتيقظ والعلم بأحوال الناس وأعرافهم وحيلهم، هذا شرط للمفتي، تمام؟ المفتي لأنه يتعامل مع الناس في حيل سواء في المؤسسات أو في غيره. كيف تعرف الأهلية؟ بالاستفاضة أو بالقرائن مثل الدراسات والأبحاث. بالنسبة للمؤسسات تصح الفتوى من الفقيه المقتصر علمه على الفقه في المعاملات المالية، يسمى هذا إيش في أصول الفقه؟ اجتهاد جزئي. يقول هذا الرجل عنده ملكة فقهية، عنده معرفة بأصول الفقه، عنده معرفة باللغة، عنده قدرة وأدوات، لكنه من جهة العناية والحفظ والدراية، يعني عندنا الاجتهاد له شقان، جانب معرفي وجانب الملكة والقدرة. الذي يتجزأ الأول ولا الثاني؟ الأول المعرفي، يقول والله حديث الحج من زمان ما راجعت كتاب الحج هذا، تمام، لكن عنده قدرة على الاستنباط، عارف بأصول الفقه، يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والأمر والنهي ودلالات الأمر ودلالات النهي والعام وما الذي يخصصه والمطلق وما الذي يقيده، كل هذه معروفة وحاضرة عنده، لكن من جهة حديث الحج يقول والله ما راجعتها من زمان، هل يزول عنه وصف الاجتهاد بكونه لا يعرف أحكام الحج؟ لا، واضح. فكونه متخصص مقتصر على المعاملات المالية هذا يمكن أن يعتبر. وقد نبه الغزالي، طبعا ما ودي أدخل في هذه المباحث خاصة أنها مباحث يعني يعجبني الكلام فيها، تمام، وفيها إشكالات كثيرة في العصر الحاضر. وباب الاجتهاد، سئلت هل باب الاجتهاد مفتوح ولا مغلق؟ ها، باب الاجتهاد، أنا دائما أقول هذا، باب الاجتهاد مغلق بأغلاق وثيقة مفاتيحها بأيدي المجتهدين. قيل أيفتح الباب أم يكسر؟ تمام، فالحقيقة عصرا هذا قد كسر فيه الباب. فالشخص الذي فقيه، شوف لاحظ، فقيه، ما نصفه بأنه فقيه إلا بعد معطيات كثيرة، لكنه مقتصر على فقه المعاملات المالية، له أن يفتي في هذا الباب، وهذا يعتبر مجتهد اجتهادا جزئيا، سواء اعتبرته اجتهد مذهب أو مجتهد مطلق، بغض النظر عن التطبيق التنظير. الغزالي لما تكلم عن قضية هل دراسة الفروع، هل دراسة الفروع شرط في الاجتهاد أو لا، هل الإحاطة بالفروع شرط في الاجتهاد أو ليست شرطا للمجتهد، قال كثير من الأصوليين إن الفروع هي ثمرة الاجتهاد، فكيف تجعلها شرطا؟ قال الغزالي هذا الكلام نظريا صحيح، قال ولكن لا تنال الدربة والملكة في زماننا إلا بدراسة الفروع. من وين واحد فجأة صار عنده ملكة فقهي وهو ما درس فروع الفقهاء؟ غير ممكن في زماننا، واضح. فلذلك هي وإن لم تكن شرطا من جهة التنظير البحت، إلا أنها في هذا الزمان لا يمكن تكون فقهي وانت ما درست فروع الفقهاء، هذا أمر محال، محال عادة لا عقلا، ماشي. طيب، فكذلك بالنسبة للفقيه، وهذا قلنا يسمى في أصول الفقه المجتهد إيش؟ اجتهاد جزئي. يشترط، طب هذا الشرط يخرج من الفقيه المقتصر علمه؟ يخرج هاي شيخ محدث، طيب غيره يا شيخ، ها، المتخصص في المعاملات المالية لكنه ليس فقيها، مثل شخص متخصص في إيش شيخ؟ يقول في الاقتصاد الإسلامي، أنا ما قلت شيخ. نعم، إذا كان ترى إذا لم يدرس فقه المعاملات على طريقته لكنه درس الاقتصاد الإسلامي والنظريات الاقتصادية الإسلامية فليس له أن يدخل في الفتوى، صح ولا لا؟ طبعا هناك من درس في الاقتصاد الإسلامي لكنه فقيه، درس المعاملات ودرس فروع الفقهاء وكذا، ما في إشكال. لكن معرفة الإنسان بمقاصد الشريعة في باب المال، أن الشريعة جاءت لحفظ المال، وأنه حتى لا يكون دولة بين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وأن مقاصد الشرعية في أبواب الأموال، هذا لا يكفي أبدا للفتوى. الفتوى تحتاج طريق آخر. كذلك متخصص في الاقتصاد عموما، هذا يمكن أن يكون خبيرا في مسائل المالية، يعني يستفاد من خبرته، لكن أن يكون مفتيا لا. وهذه مشكلة تحصل في زماننا، أنه أحيانا كثير يجيك الطبيب يقول لك أخوي هذه مسألة طبية أنا أفهم أكثر منكم. نقول نعم، كلامك معتبر فيها في المعطيات التي تبنى عليها الفتوى، لكن كلامك غير معتبر في الفتوى النهائية، ليس لك أن تفتي. يقول أنا أعرف الاقتصاد وأعرف ما يحصل، نقول نعم كلامه معتبر باعتباره خبيرا، لا بد من النظر في كلام الخبير قبل الفتوى، لكن ليس معنى هذا أن قوله في الفتوى معتبر. ماشي؟ طيب، ولا حد يزعل، تفضل. في صورة المسألة، فيما يترتب عليها من المصالح والمفاسد، ثم بعد ذلك، والمصالح والمفاسد معتبرة في الفتوى ولا لا؟ لكن لا يرجح. خلاص أنت تعطيه تقول مصالح 1، 2، 3، ما تقول له هذه المصلحة الراجحة احكم لأن هذه المصلحة، لا، ليس من شأنه بالضرورة أن يقول هذه مصلحة راجحة أو مرجوحة. النظر الدنيوي في المصلحة الراجحة ليس بالضرورة متوافق مع النظر الفقهي في المصلحة الراجحة. ممكن مصلحة مراكز الدراسات كلها تقول هذه أرجح، لكن فقها هذه مصلحة ملغاة غير معتبر، واضح؟ ولهذا يقول وخصص الترجيح بالمصالح وبالمفاسد لثبت صالحي، بكونه أهلا للاجتهاد، قد أتقن الآلات بالسهادي، فقيها نفس لم يكن مغفلا، وبأصول الفقه قد تكفلا، أحاط بالأصول والقواعد، فكان ساعيا لكل قاعد. هذا كلام العلماء الأولي في صفة الثبت المرجح، ولي أصل علوم الشرع كل أوضح درء المفاسد وجلب المصلح، بطليحية هذه. طيب، على كل حال لأن هذا الباب أيها الإخوة الكرام صار فيه توسع كبير في زماننا، النظر بالمصالح والمقاصد، وأنا متخصص ومعطيات الاقتصادية تقول كذا، ليس بالضرورة أن هذه المعطيات الاقتصادية تكون هي الحاكم الوحيد على نتيجة الفتوى الفقهية. يشترط لعضو الهيئة عدم وجود مصلحة خاصة بالموضوع المفتى فيه. هل يجوز شراء عين من الأعيان بعقد كذا؟ العين هذه صاحبها المفتي، نقول ليس له أن ينظر في هذه الواقع، ماشي؟ حتى تكون الأمور بعيدة عن الشبهات والمصالح. واجبات المؤسسة المستفتية، مقتضى الفتوى إن كان مقتضى الفتوى واجب أو حرام ليس لها إلا إيش؟ أن تلتزم. هل يتعارض هذا مع كون الفتوى لا إلزام فيها؟ يقولون الفرق بين الفتوى والقضاء أن القضاء هو تبيين الحكم الشرعي مع الإلزام، والفتوى من غير إلزام. طيب هنا يقول لك يلزم. نعم، هذه أصلا المؤسسة هي التزمت للعملاء للمساهمين، الجمعية العمومية التزمت لهم بالعمل وفق لائحة معينة، فليس لها أن تخرج عن ذلك. أما إذا كانت الفتوى، شوف، لأن المؤسسة وكيلة عن الملاك الذين وكلوها في التصرف توكيلا مقيدا، إحنا نوكلك في التصرف الإسلامي وفق هذه اللائحة، ماشي؟ إذا كان المقتضى الفتوى قالوا هذا جائز، يلزم البنك أن يعمله؟ قال هذا ما يلزم، ينظر البنك بعد ذلك في الأصلح له. إذا كان لدى المؤسسة معطيات جديدة، الفتوى أفتي فيها قبل سنتين، تغيرت الوقائع، تغير العرف، تمام؟ يقول مشايخنا في القواعد الفقهية لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان والأحوال، جيد؟ في بعض المسائل المبنية على العرف، يقول فكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما دور البدور، فاحذر جمودك على ما في الكتب، فيما جرى عرف به بل منه تب. فقد يوجد سبب لإعادة الاستفتاء، مثلا صدرت فتوى من البنك أنه سؤال ما حكم أخذ رسوم، البنك يأخذ رسوم 10 ريال مثلا على إصدار بطاقة الائتمان، نظر البنك قال والله يجوز أن يأخذ 10 ريال ولا يجوز أن يزيد على 10 ريال. ليش؟ باعتبار أن هذه التكلفة الفعلية. زادت التكلفة الفعلية بعد مدة، إيش الحكم؟ يتغير ولا لا؟ ممكن يأخذ 15 ريال، صح ولا لا؟ لأن هذه مبنية على حكم فتدور معه وجودا وعدما. فإذا وجدت معطيات جديدة فإن المؤسسة ينبغي أن تعيد الاستفتاء مرة أخرى. ما صدر عن غير هيئة المؤسسة، والله أرسلوا للهيئة الشرعية قالت ما يجوز، قالوا بس الهيئة الشرعية تبع البنك الثاني تقول يجوز. ها، هذه مسألة طبعا إذا جئت لها التنظير أنه المقلد ماذا يصنع إذا اختلف المفتون، لكن نحن نتكلم هنا عن اعتبار آخر، عن مؤسسة ملتزمة وفقا للائحة محددة. فليس للمؤسسة أن تذهب وتعمل بقول آخر إلا بموافقة الهيئة الشرعية. تفضل. ينبغي كلمة أوسع من يجب، أحيانا تطلق فيما هو أقوى من الوجوب وأحيانا تطلق فيما هو أوسع. يعني قد هو قالك ينبغي، ليس بالضرورة أنه واجب، قد تكون واجب في مسألة امتناع عن محرم، قد تكون جائز أو يعني مشروع باعتبار أنه هذا كان محرما والآن في معطيات ستجعله جائزا ونحن ممتنعون الآن، هل يجب عليه؟ ما نستطيع أن نقول يجب. واضح؟ طيب، مطالبة الهيئة بالإفتاء طبق المذهب معين، ليس المؤسسة ذلك، ما تقول مش حكم العينة بس نبغاك تفتينا وفق مذهب الشافعي، طيب ليس لها المؤسسة ذلك. لكن ينبغي أن يراعى إذا كان القضاء مقيدا بمذهب معين والموضوع يحتمل أن يرجع فيه إلى القضاء في المستقبل، البلد يحكمون مثلا بمذهب أبي حنيفة مثلا لا يجوز العربون، تمام، أو الاستصناع مع تأجيل البدلين العمل في قضاء في بلد ما مثلا أنه لا يجوز، فينبغي أن تراعي الهيئة ذلك حتى لا تدخل البنك بعد ذلك في إيش؟ في إشكالات قضائية. طيب، نأتي بعد ذلك إلى طريقة الفتوى ووسائلها. ما الذي تستند إليه الفتوى؟ أولا أدلة والدلالات المتفق عليها، ثم ما يرجحه المفتي من أدلة المختلف فيها إن كان. ما نوع المجتهد الذي يرجح يقول والله يحتج بقول الصحابي لا يحتج بقول الصحابي، مفهوم المخالفة حجة؟ مفهوم. هذا مجتهد مطلق، هذا تمام، ليس هذا مجتهد المذهب. مجتهد المذهب خلاص ماشي على إيش؟ على أنه أدلة المذهب كذا، ونحن بناء على ما استقر في المذهب في أصول الفقه نبدأ. لا، هذا مرحلة أعلى، أنه يقول والله أنا لا أحتج، أنا عندي أصول غير هذه، يرجح والمفتي هذه مرتبة عليا. طيب، لا يجوز شرعا الفتوى بمقتضى الرأي المجرد. ما حكم هذه المعاملة؟ والله هذا عقد جديد والأصل في الأشياء الإباحة، تمام، والمصلحة تقتضيه، دون أن ينظر في الأدلة. الفقهاء أو الأصوليون ماذا يعرفون الاجتهاد؟ يقولون الاجتهاد هو إيش؟ بذل الفقيه وسعه في درك حكم شرعي أو في درك ظن، قال بعض. يعني إيش بذل الفقيه وسعه؟ قالوا حتى يغلب على ظنه أنه لو زاد في البحث ما يجد شيء زيادة. أما تجي بالرأي المجرد للأسف الشديد، فهذا للأسف يعني مشكلة عظيمة في زماني. كذلك وبما يخالف النصوص، ولا بما يعارض الإجماع، ولا بما يعارض القواعد الكلية المستندة إلى النصوص. أذكر مثالا واحدا على كل واحد، هاي مشايخ فتوى واقعية مقتضى الرأي المجرد. التفريق بين، ما رأيكم في قول من يقول في التفريق بين الربا الإنتاجي والربا الاستهلاكي؟ فتوى مبنية على إيش؟ هذا الرأي المجرد، هذه فتوى مبنية على الرأي المجرد. من وين جبت ربا استهلاكي ربا إنتاجي؟ لا وجود له في النصوص الشرعية ولا في الآثار ولا في كتب الفقهاء ولا في أي حاجة. واضح؟ فهذه مبنية على الرأي المجرد كلام. الفتوى بما يخالف النصوص، إباحة الربا، أنه والله يا أخي في السابق كان الربا حرام، الآن الاقتصاد لا يمكن أن يقوم إلا على، هذا لا شك أنه مخالف للنصوص القطعية، ماشي، بما يعارض الإجماع الثابت، أخذ الأجرة على الضمان تعارض الإجماع، يخالف القواعد الكلية، المستندة إلى النصوص. يقول لك يجوز الزيادة في القرض مراعاة التضخم، بقدر التضخم. هذا أيضا يمكن أيضا يقال أنه هذا مبني على الرأي المجرد. طيب، الأمور المستجدة كونه لا يوجد فيها نصوص شرعية لا يعني أنه لا يفتى فيها، وهذا ليس مسوغا لترك الإفتاء فيها. كذلك طيب، ما فيها هي نوازل ليس فيها نصوص خاصة، نقول يراعي المفتي الاستنباط فيها وفق القواعد المقررة. طبعا الاستنباط إن كان مجتهدا مطلقا، أو التخريج الفقهي على مذهبه إن كان مجتهدا في مذهبه. والناس ثلاث طبقات في الفتوى، تمام؟ يقول خذ طبقات الناس إذ يفتون، ثلاثة للرابع المفتون، مجتهدان مطلق مقيد بمذهب والأول المؤيد. فمثلوا المطلق في المقاسم بمالك والثاني بابن القاسم، وذان نالا غاية العلم وما كان أصح علم من تقدم. طيب، والثالث المتقن فقه مذهبي، مستبحر لكنه في غيهبي، إذ لم يحط بجملة المقاصد كسائر الأصول والقواعد، يعرف فروع المذهب معرفة تامة لكنه لا يعرف أصول المذهب حتى يخرج على ما يحفظه من الفروع. خلاص، والثالث المتقن فقه مذهبي، مستبحر لكنه في غيهبي، إذ لم يحط بجملة المقاصد كسائر الأصول والقواعد. ورابع الأقسام المفتون، نقول خذ طبقات الناس إذ يفتون، ثلاثة للرابع المفتون. ورابع الأقسام من قد اقتصر في مذهب على كتاب مختصر، حافظ زاد المستقنع أو حافظ خليل. طيب، أو يحفظ القدوري، ماشي، أو يحفظ مختصر أبي شجاع. يقول ثالث الأقسام أو الرابع، ورابع الأقسام من قد اقتصر في مذهب على كتاب مختصر. طيب، يبدأ الآن أعطاك الأقسام حكمها إيش. يقول فذو اجتهاد مطلق فرض عليه لفتى بما أدى اجتهاده إليه. والاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عنقى مغربي، فصاحباه اليوم من سياني، فذكر ذا وحذفه سياني. تمام. والثالث إيش حكمه؟ يقول وثالث يفتي بنص نازلة بعينها ولم يقس مشاكلة، فأي قسم مسألة بمسألة فقد تعدى في جواب المسألة. حافظ الفروع بس ما عنده أصول ليخرج. فأي قسم مسألة بمسألة فقد تعدى في جواب المسألة ليأسه من رتبة القياس، ومثله التخريج في الإياس، فما على تخريجه تعريج لفقده. نعم، فما على تخريجه تعريج إذ ما له القياس والتخريج. ورابع الأقسام لا تعده إذ هو أعزل بغير عده. طبعا رابع الأقسام من هو؟ من قد اقتصر في مذهب عن كتاب مختصر. هذا في زماننا هو الفقيه. وينه؟ أين هو الذي اقتصر في مذهب؟ قل من؟ الله المستعان. على كل حال، أنا حبيت استطراد في هذا، بس استطراد خفيف يعني، وإلا في الأصل نحن نقتصر على المعايير، وليس عنوان المحاضرة البوطليحية. طيب، للهيئة بالتنسيق مع المؤسسة إحالة الاستفتاء عند الحاجة إلى هيئة يتوفر فيها صفات طمأنينة أعلى. يقول جاءها استفتاء، قالوا نحيله إلى هيئة أخرى. إيش قال المعيار هنا؟ قال مثل المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ تزكي. لا، أنا ما أتكلم عن هذا. نحن في اللقاء الأول مع الدكتور حامد ميرة، هو يقول الآن نازلة نزلت استفتاء، جاء للهيئة قالت والله ما عندنا فيه علم، نحيله إلى هيئة أعلى وأعلم. قال مثل المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة. أيضا ليس هذا الذي أقصده. أصلا المجلس الشرعي لا يقدم إفتاء، مو كذا قال الدكتور حامد في اللقاء الأول؟ المجلس الشرعي لا يفتي في قضايا، يصدر المعايير الشرعية فقط. فهذا المعيار فيه إشكال، لأنه جعل من اختصاصات المجلس الشرعي الإفتاء في قضايا محددة من بنوك محددة، والذي ذكره الدكتور حمد أن هذا ليس من اختصاص المجلس الشرعي، صح ولا لا؟ ممكن يصدر فيها معايير لكن ما يصدر فيها فتوى، فهذا فيه إشكال يعني. أيوة، نعم. لا لا بعدها بعدها بعدها. شوف يا شيخ. أيوة. لا فين؟ نعم لا مو هذه شيخ. قبل قبل قبل. نعم للهيئة هذه صفحة 750 معيار 7 تقسيم 4. تقرأ يا شيخ. للهيئة بالتنسيق مع المؤسسة إحالة الاستفتاء عند الحاجة إلى هيئة تتوافر فيها صفات طمأنينة أعلى مثل كثرة المشاركين في عضويتها أو انضمام خبرات أخرى إليهم مثل المجامع الفقهية أو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية المالية والإسلامية أو الهيئة والإسلامي؟ إيه نعم. إلى خطأ هذا أيضا آخر. نعم. جيد. أو الهيئات الشرعية العليا. فهو الحقيقة أن المجلس الشرعي ليس معنيا بهذا. والله جيد هذا الخطا نجمعها. اذا اي واحد يقف على خطا طباعي او كذا لو يرسله حتى نوصله للدكتور حامد يستفاد منه. طيب طريقه الفتوى وسائلها. وسائل تسهيل الوصول الى الحكم الشرعي الصحيح. اولا المعرفه الدقيقه بالواقع. اذا لم تعرف الواقع لا يمكن ان تحكم عليه والحكم على الشيء فرع عن تصوري. كيف تعرف الواقع في القضايا الفرديه؟ ممكن تعرف الواقع من المستفتي. جيد. هل في مشكلة إذا سألك المستفتي وأفتيته بناء على ما ذكره؟ ما في مشكلة. الأصل في الفتوى أنه لا مشكلة في ذلك خاصة في الفتوى الفردية. لكن في القضاء هل تحكم بناء على دعوة المدعي؟ لا، لابد من الشهود والبينات. لكن واحد قال شيخ أنا صليت ونسيت التشهد الأول، يقول ما أدري عنك خاف أنك نسيت السجود، جيب لي شخص يبين يشهد لي أنك فعلا الذي تركته هو. لا خلاص على ذمته. وإذا هو يكذب يكذب على نفسه. مرة استفتاني شخص قال يا شيخ معلش أنا استطرد شوي بس عشان نغير الجو. يا شيخ أنا في أيام الملكة، ملكة يعني عقد قبل الدخول، وصار بيني وبين زوجتي مشكلة وقلت لها أنت طالق، أرسلت لها رسالة نصية أنت طالق، فإيش الحكم؟ الآن ندمت وأبغى أرجع. قلت له هل خلوت بها؟ قال لا يا شيخ استغفر الله ما خلوت بها. قلت والله إذا ما خلوت بها ما في إلا عقد جديد ومهر وتروح لواليها يزوجك زواج جديد، لأن قبل الدخول والخلوة تبين بطلقة. قال إن لله. الحقيقة والله شيخ أنا خلوت فيها. وش قال؟ أنا خلوت فيها بس خفت منك. قلت على كل حال إذا كنت قد خلوت بها فالحكم كذا. واضح؟ ما يلزمني أقول جيب شهود وما إلى ذلك. عاد هو إذا كان يكذب يكذب على نفسه. واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تسأل قالت إن أبا سفيان، من الصحابية رضي الله عنها؟ هند، هند بنت عتبة. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالوا خرج مخرج الفتوى ولا مخرج القضاء؟ هذا مخرج الفتوى، لأنه لم يطلب منها إقامة البينة. وإلا لو جاءت امرأة للقاضي قالت يا فضيلة الشيخ زوجي ما يعطيني النفقة، هل يحكم لها بالأخذ؟ لا، لابد أن تسير الدعوة وفق المقرر في القضاء من جهة طلب البينات أو اليمين إلى آخره. طيب قد يحتاج لمعرفة الواقع التشاور مع هيئات أخرى أو الرجوع إلى الاختصاص مختصين. قد تكون الواقع تحتاج إلى الرجوع مختصين في الاقتصاد أو في غيره. تتبع الحكم الشرعي المحرر في المذاهب لا بد من الرجوع. ومن الخلل الكبير أن واحد يقول يا أخي هذه نوازل، تمام، وش يخلينا نرجع كتب الفقهاء ما تكلموا عن هذه المسائل وهذه عقود جديدة ما في حاجة. لا، أنت الآن يعني تتجاهل تراكما معرفيا كبيرا جدا سواء في مناطات الأحكام أو في شرح الأدلة أو في وسائل الاستنباط. إذن لابد من الرجوع إلى الحكم الشرعي المحرر في المذاهب وبذل الجهد في النظر في الأدلة إن لم يوجد فيها اجتهاد سابق. وأيضا هنا نحتاج إلى التكييف. إذا تصورت الواقعة تصور دقيق تحتاج أن تكيفها. قد والمعاملة هذه قرض، خلاص قرض، قد قتل بحثا ودونت أحكامه في المدونات الفقهي. الاستفادة من الاجتهادات الجماعية في المجامع الفقهية وغيرها. وهنا يقال اللي هو قضية الهيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات المالية الإسلامية أو المجلس الشرعي والمعايير، إذا ورد استفتاء من المؤسسة فالأصل أنه يجب على الهيئة أن تجيب، إذا خيف استغلال الفتوى لما ليس مشروعا فلها أن تمتنع، ولها أن تفتي مع وضع قيود على نشر الفتوى أو قيود في نفس مضمون الفتوى. يعني مثلا سؤال للهيئة الشرعية، ما حكم شراء أعيان مباحة لأغراض مباحة لتمويلات مباحة وفق الضوابط؟ يعني قد يأتي الاستفتاء مثلا حكم التورق، إذا كانت الهيئة تعرف أن هذا الفتوى فيه سيفتى بها ثم يطبق بعد ذلك تطبيقا خاطئا وتطبيقا غير صحيح، لها أن تمتنع من ذلك. ماشي. نشر فتاوى الهيئة أيضا لعموم الاستفادة بها. ضوابط الفتوى: تجنب تحميل النصوص ما لا تحتمله من الدلالات، الاستدلال بما لم يثبت من الأحاديث. إيش العلم الحاكم لهذه القضية؟ إلى من نتحاكم في أن هذا حمل الدلالات ما لا تحتمل أو لم يحملها؟ إلى علم أصول الفقه. الاستدلال بما لم يثبت من الحديث، علم الحديث وعلوم الحديث. التوثق من نقل الإجماع، فقد ينقل الإجماع في غير محله، قد ينقل الإجماع في مسائل والخلاف فيها موجود. كذلك لابد من التوثق من أقوال المجتهدين ومراعاة المعتمد في كل مذهب وكتب أصول الإفتاء ورسم المفتي والمصطلحات المعتمد والمشهور والراجح، وهذه في كثير من الأحيان لا يحسنها إلا المتخصص في المذهب، وبعض الأحيان وموجود كثير في المعاملات المالية وفي غيرها من أقوال تنسب إلى المذاهب لا وجود لها ولم يقل بها أصحاب المذاهب، والسبب أن غير المتخصص إما أنه يأخذ من كتاب مختصر، يعني قد يطلق عبارة وفيها استثناءات، والنازلة محل البحث هي من الاستثناءات اللي ما ذكرت في هذا الكتاب المختصر، واضح؟ ولهذا لا يجوز الفتوى من المختصرات. المفتون هذا. طيب، فلا يجوز الفتوى من المختصرات. ولهذا سئل ابن بدران رحمه الله تعالى: ثم أمر آخر يا مشايخ، بعض المسائل تأتي إلى المذهب فتجد مقرر في هذا الباب أنهم يجيزون كذا ويقولون ويجوز كذا، فيأتي يقول هذا مذهب الحنفية ومذهب مالكية ومذهب الشافعي، بينما هذا الحكم لأن هذا الشخص ما درس هذا المذهب مقيد في أبواب أخرى بشروط عامة يضعونها في جميع العقود مثلا، وهذا منها، فأنت الآن تحمل المذهب وتنسب إليه قول لا يقول به. أعطيكم مثال من الأقوال، أو خلينا نأخذ منكم مثال من يحضره أقوال نسبت إلى بعض المذهب في المعاملات المالية تحديدا وشاعت وانتشرت وهي غير صحيحة. تفضل يا شيخ. إساءة في العينة، العينة نسبة القول للشافعية بجواز العينة، مع أن العينة إذا كانت باشتراط لا يجيزها الشافعية قولا واحدا في مذهبه، هذا من الخلل الذي ينسب إلى بعض المذاهب. أيضا الوصية الواجبة في المواريث نسبتها حتى إلى الظاهرية بهذا الشكل لا تصح نسبتها إليهم في المواريث. في السلم الحال، مذهب الحنابلة في السلم الحال يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، صح؟ لكن انتبهوا، اللي يجي من خارج المذهب ويقول الحنابلة لا يجيزون السلم الحال، طيب أسألكم عن سؤال: رجل اشترى تمر موصوف في الذمة مؤجل في تاريخ مستقبلي، رجل اشترى تمر موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد واشترط حلوله أن يكون التمر مسلما حالا موصوف في الذمة، تقول السلم الحال؟ إيش الفرق؟ لا، السلم يصح في الموجود، إذا صح في المعدوم يصح في الموجود، ما في مشكلة. يعني أنا لو تعاقدت معك على عقد تمر والتمر موجود وتسلمني بعد سنة، في مشكلة؟ ما في مشكلة. لا لا، ما هو حاضر، موصوف في الذمة لكنه حال، يقول على طول بجيبه لك اليوم. تفضل يا شيخ عبد الحكيم. وش الفرق؟ ما الفرق؟ الصورة واحدة 100%. الفرق في شيء واحد، اللفظ بس. بلفظ السلام لا يجوز، بغير لفظ السلام يجوز. السلام عليكم. فكل أصلا جل المعاملات التي توقع اليوم مما تكيف على أنها سلام، جلها أصلا ما تكون بلفظ السلام، صح ولا لا؟ جلها ما هي بلفظ السلام. في مشكلة عند الحنابلة؟ ما في عندهم مشكلة، يكون حال أبدا جائز وأجوز من المؤجل، ما في مشكلة، لكن لا يكون بلفظ السلام. واضح؟ إيش الفرق؟ لماذا قلت بيع عادي ولم تقل سلم؟ أنا أقول لك السلم الحال لا يجوز، والبيع الحال لا يجوز، الفرق بينهما في اللفظ بس. أبداً. الشروط فرع عن تكييف العقد. متى تقول هذا بيع ومتى تقول هذا سلم؟ مسألتان، كلا موصوف في الذمة، والثمن حال، والمثمن حال، كلاهما موصوف في الذمة. ألف لا تجوز، باء تجوز. هذه عقدت بلفظ السلام لا تجوز، وهذه عقدت. طيب أيضا حتى ترى في المؤجل، المؤجل إذا عقدته بلفظ السلام أو بلفظ البيع يختلف أكثر من 10 أحكام، بس اختلاف في تعبير عن اللفظ، لأنه بالسلام أكثر من 10 أحكام في المذهب جمعتها، تمام؟ كثيرة جدا، منها الضمان والرهن لا تجوز في السلام وتجوز في البيع وغير ذلك. مثل هذه الأمور الدقائق يمكن ما يعرفها حتى من يدرس المذهب، تمام؟ يمكن أنا ما أقصد يعني أني أنا ما شاء الله يعني فاهم المذهب، لا، المذهب يعني المذهب الواحد لو أفنى شخص عمره فيه ما أحاط به إلا من يعني النوادر من الناس. فكيف واحد يقول أنا على المذاهب الأربعة كلها؟ الذين ذكروا في التاريخ الإسلامي يفتون بالمذاهب الأربعة أفراد معدودين، واضح؟ فكثير من الناس اليوم هو باحث، فيجي وصلت للمسألة الفلانية يضغط في المكتبة الشاملة أو يفتح الكتب على الباب الفلاني، فيقول الحنابلة لا يجيزون السلم الحال، وهذا عقد على موصوف في الذمة، إذن هو سلم، إذن الحنابلة لا يجيزونه. وهذا طبيعي جدا جدا، يعني منطقي أن يصل إلى هذه النتيجة من لم يكن متخصصا في المذهب، منطقي جدا، بل هو هي النتيجة التي غالبا سيصل إليها من لم يكن متخصصا. واضح؟ فقضية نسبة الأقوال إلى المذهب مشكلة. مناقشة القول معك أنا، أنه هل لماذا فرقوا باللفظ والعبرة في العقود بالألف بالمعاني، هذه قضية أخرى، لكن أنا قضيتي فقط في نسبة القول اللي نقصدها الآن. ماشي؟ أعطيكم مثال آخر في الإجارة على الموصوف في الذمة. قال بعضهم إذا عقدت بلفظ السلم يجوز فيها تأجيل البدلين كما هو مذهب الحنابلة. إجارة موصوفة في الذمة إن عقدت بغير لفظ السلم جاز فيها تأجيل البدلين كما هو مذهب الحنابلة، تمام؟ ترجع لكتب الحنابلة تجد أن فعلا عبارتهم لو قرأت دون استصحاب قواعدهم يفهم منها هذا الأمر، لكنهم لا يريدونه. هم يقولون أنه إذا عقد الموصوف، إذا عقدت الإجارة في الذمة، تمام، بلفظ السلم اشترط فيها قبض الأجرة وتأجيل المنفعة، وإلا لم يشترط ذلك، كذا عبارتهم تقريبا. وإلا يعني وإن لم تعقد بلفظ السلم لم يشترط ذلك. يعني إيش لم يشترط ذلك؟ لم يشترط تعجيل الثمن ولم يشترط تأجيل المنفعة، لكن يشترط تعجيل واحد منهما، لا يقصد أنه لا يشترط تعجيل أي من البدلين. واضح؟ ففي أقوال كثيرة تنسب إلى المذاهب. ولهذا ابن بدران رحمه الله لما سئل عن الشخص يريد أن يفتي فيحتاج إلى الفتوى بغير المعتمد في المذهب، هل يفتي بمذهب الغير أو يفتي برواية في مذهبه؟ قال لا، يفتي برواية في مذهبه ولا يفتي بمذهب الغير. ليش؟ أنا لو جئت أتكلم أقول هذا ترى ليس في المعاملات فقط، يعني أشياء كثيرة حتى في غير المعاملات، يجي واحد يقول هذا استصناع والحنفية يجيزون الاستصناع، فهو جائز عندهم، لكنه لو درس شروط العقد ومسائل أخرى في الحنفية ربما وجد أن هذا العقد في حد ذاته لا يجيزه الحنفية، لأنهم يجيزون الاستصناع نعم، لكن هذه الصورة لا يجيزونها، والحنابلة لا يجيزونها لأجل كذا. فالإحاطة بهذه التفاصيل لا بد منها في الفتوى، واضح؟ وهذا موجود في المعاملات وفي غير المعاملات. لا أنا ما أتكلم المعايير، قال لك دكتور حامد في كل مذهب فيه إيش متخصص. لو جيت تنسب للحنفية موجود الشيخ التقي هناك يقول لا غلط ترى اللي تقولون عن الحنفية، واضح؟ فكونه يعني يفتى بمذهب الغير تمام عند الضرورة تمام ما في مشكلة، لكن أن يفتى بمذهب الغير لا بما يتوهم أنه مذهب للغير. إذا تكافأت الأدلة أو كان في الأمر تخيير بين مباحين، طيب إيش نسوي؟ ينبغي اختيار الأيسر، إذا ترتب على أحدهما مصلحة والآخر مفسدة فإنه نرجح إيش؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الإفتاء بالرخص الفقهية لا يجوز اتخاذه منهجا، والسلف يعني حكي الإجماع على عدم جواز تتبع الرخص. تقول أعطيكم مثال في النكاح وقيسوا عليه المعاملات المالية. طبعا ممكن واحد يقول يختلف، النكاح أغلظ لأنه الأصل في الأبضاع التحريم، لكن مثال، لو قال قائل أنا سأعقد عقد نكاح إسلامي، إيش عقد نكاح؟ قال لا يشترط الولي عند الإمام بحنيفة، صح يا شيخنا؟ الحمد لله. طيب قالوا بس لازم تجيب شهود، الله يهديك مالكية وش عندكم في الشهود؟ ليست شرطا في العقد، خلاص ما في شهود، مذهب مالك. طيب بس المالكية عندكم الإعلان، شرط الدخول هو الإعلان وليس الشهادة، صح؟ اي بس وش الفرق؟ ايوه يعني قال ترى زوجنا فلان، خلاص إعلان، لكن الذي يشترط الإشهاد لابد من وجود شاهدين عند التلفظ بزوجت وايش وقبلت. احنا هذا مذهب الحنابلة والشافعية، واظن الحنفية كذلك، الشهود شرط ولا؟ طيب قال له الحنفية جزاكم الله خير ما قصرتوا في الولي، خلينا نشوف غيركم، الشهود ما يشترطها المالكية. جاء المالكية وقفوا لنا في الإعلان، قالوا لنا نشترط الشهود بس ترى الإعلان شرط عندنا. وش عندكم يا الحنابلة يا شيخ؟ سنة؟ الله يجزاك خير، لا شهود ولا إعلان ولا ولي. نفس القضية قد توجد في المعاملات المالية، هذا العقد فيه مشكلة العربون. عربون كيف الحنفية في عربون؟ المالكية يا شيخ ما يجوز، شافعية ها؟ حنابل يجيزون، الله يجزيكم خير، ممتاز، خلصنا من مرحلة العربون، خلينا نخش في قضية أخرى. بالنسبة لاستصناع تأجيل بدلين ندفع العربون، تقولون حنابلة ما يجوز، الحنفية تراه مشكلة، هذا التلفيق مشكلة قد يفضي، ولهذا سيأتي الآن يقول الافتاء بالرخص الفقهية إذا اقتضاه النظر الصحيح فشرطه أن لا يؤدي إلى إيش؟ إلى حقيقة مركبة ممتنعة باتفاق الفقهاء. تجيب لي عقد البند الأول لا يجيزه في الدنيا أحد إلا بن حزم، والبند الثاني لا يجيزه إلا الإمام أحمد، والبند الثالث لا يجيزه إلا الشافعي، والبند الرابع لا يجيزه إلا أبو حنيفة، والبند الخامس يعني الإجماع المحكي فيه عليه كلام. ما هذا العقد؟ إسلامي؟ صعب أن تقول لي عقد إسلامي، ماشي؟ طيب كذلك لا يؤدي إلى اختلاف الحكم في واقعتين متماثلتين. تيجي في هذه المسألة تقول لي والله أعطيكم مثال، وجد من يكتب اليوم يقول كلام الفقهاء في أنه يوجد شيء اسمه دار حرب، هذا كلام ملغي ويجب أن وتاريخي وانتهى، خلاص. جاءت قضية حكم أخذ الربا في البلدان الغربية، قال الحنفية يجيزون أخذ الربا في دار الحرب. طب أنت أو توك الآن قلت أصلا فكرة دار الحرب هذه كلها لا وجود لها، ثم لما جيت في أخذ الربا قال لك الحنفية يقولون يجوز أخذ الربا من الحربي، ماشي، تناقض. فحينما تلفق بين الأقوال وتأتي بقولين متناقضين هذا لا شك أنه إشكال. طيب من ضوابط الفتوى أيضا عدم توجيه المؤسسة، خليني معلش استطرد استطراد واحد، هل يمكن يا مشايخ أن نأخذ المعاملات على مذهب واحد؟ يعني كثير من الفقهاء والأصوليون وجماعة من أهل العلم يقولون إيش؟ إن الإنسان يتمذهب ويمشي على مذهب، ماشي؟ هل هذا ممكن يطبق في المعاملات؟ سألتني عنها أنت شيخ، هل ممكن نطبقه في النوازل أو في المعاملات؟ على المذهب الأربع ممكن، أما مذهب واحد ها؟ ليش؟ تفضل يا شيخ، إيش آثاره؟ ليس مستحيل. ترى المجمع الفقهي في الهند بالمناسبة ما يفتون في الغالب الأعم على مذهب أبو حنيفة، على مذهب أبي حنيفة رحمه الله. لكن بالمناسبة أيضا لما نقول على مذهب أبي حنيفة عندهم شيء، عندهم ثلاثة علوم يقولون، أو يعني يمكن في المذهب عندنا شيء اسمه المذهب، وعندنا شيء اسمه رسم المفتي. تمام، رسم المفتي يستخدم في حالات الضرورة، قواعد الضرورة. مثلا يقول ابن عابدين في عقود رسم المفتي: ولا يجوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جاء يسأل إلا لعامل له ضرورة أو من له معرفة مشهورة. تمام، فقد المذهب لكن قواعد المذهب تجيز ذلك، ماشي؟ بهذا المعنى الأمر إيش؟ ماشي، يمشي، صح ولا لا؟ يمشي ولا ما يمشي؟ يمكن أن تأخذ بمذهب مع الخروج عنه في إطار ضيق في حالات الضرورة، ممكن ستقلل أرباحك، ممكن تقلل، مش المشكلة تقلل. يقول لك هذه معاملة فيها أرباح أعلى بس ما يجيزها الحنابلة، يعني ليش يعني لازم تكثر أرباحك؟ ها؟ يعني إذا أنت جئت تتكلم عن القضية من منظور ديانة، من منظور فقهي، لا تتكلم من منظور اقتصادي بتنقص أرباحي، من منظور فقهي. الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الحنفية أو غيرهم من المذاهب، أنت تقول أنا بألتزم بهذا المذهب، إذا مشيت على المذهب الحنفي ما أقدر أخذ عربون، والناس الآن جرى عملهم على أخذ العربون، طيب هل أنت مضطر؟ مضطر يشوف لك رسم المفتي ويقول لك إلا لعامل له ضرورة، غير مضطر، إيش المشكلة؟ قال لك والله في اشتغلت في معاملات كثير، حط يا أخي حط ضمانات أخرى، ما عربون، عندك رهن، عندك ضمان، عندك أشياء أخرى، صح ولا لا؟ قال لك بس يعني يصير في عندي ما في سلاسة في الأمر وعوائق وكذا، ما المانع؟ قلل أرباحك لكن برئ ذمتك. فليست قضية، بعض الناس يصور أنه هذا الإنسان يبغي يلتزم مذهب يروح ينتقل من الأرض إلى كوكب المريخ، تمام؟ غير كذا لا يستطيع أن يعيش، هذا غير صحيح، غير صحيح. نعم في معاملات يجري عمل الناس بها، لكن من الذي فرضها هذه المعاملات اللي يجري عمل الناس بها أصلا؟ هل هي أصلا يعني تقول لي والله أجازها الحنفي، هل هم الحنفي الذين وضعوا هذه المعاملة وقرروها لا، إنما هي معاملات وضعت ووجدت لأن القوي في الاقتصاد ليس هم المسلمون أصلا. بعد ذلك نحن لما فرضت هذه المعاملة ومشى الناس عليها، نحن بحثنا عن مخرج فقهي له. كونك تركتها، هل لازم تعيش في المريخ؟ ليس بلازم، تستطيع في كوكب الأرض. تمام، وبالله التوفيق. طيب نأتي الآن إلى ضوابط الفتوى والتكملة لما سبق. عدم توجيه المؤسسة إلى الحيل الممنوعة شرعا التي يتجاوز بها مقتضى الأحكام الشرعية وتخل بالمقاصد. في حيل لترك الحرام، بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، هذه حيلة لتجنب الربا. في حيلة لأكل الربا، الممنوع هي حيلة إيش؟ لأكل الربا. تفضل شيخ. لا بد الله يحييك، الله يحفظكم. بموضوع كون هل يستطيع الإنسان أن يتقيد بمذهب معين، أنا أظن بس بعض الناس ينزعجون مني القضية ذي، طفش وأنا يسمعوني أتكلم من المذهب، بس يلا ماشي. يعني مثلا في جانب الاقتصاد الإسلامي على سبيل المثال، لو أتينا إلى إدارة ابتكار المنتجات في البنوك الإسلامية، لو مثلا افترضنا أنه بنك ما، بنك إكس مثلا، وماشي على مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه في جانب معين في العصر الحاضر، وأرادت إدارة ابتكار المنتجات مثلا ابتكار منتج معين يعني يتعامل به الناس يعني بناء على مذهب الإمام مالك، حلو. يعني ما أدري، يعني من وجهة نظري القاصرة أشوف أنه يعني إذا حكرت نفسها على مذهب معين، صح، يعني مثل ما هو موجود في ماليزيا مثلا مذهب الشافعي، مع ذلك هم يخرجون أحيانا، أشوف أنه يعني تدخل البنك في إشكالات كثيرة، ستقل الابتكارات، بل ممكن تندر يعني تنعدم. بس بنعيش ولا بنروح المريخ؟ لا بنعيش، لكن يعني هو لا شك أنه ندخل في إشكالات، يعني لا تدخل في إشكالات اقتصادية، ستكون غير منافسة في السوق، تمام؟ لكن إذا الواحد مقتنع أن مقتضى الديانة يقتضي هذا، طيب أنا الأرباح هذه جزء من الدنيا اللي تغريني، تمام، على أني أنتقل. هو يعني بعضهم يقول قد يخشى في نهاية المطاف أنه يصير الموضوع تتبع الرخص، منتج جديد ما يمشي عند المالكية، دور له مخرج. ما أنا ما يعني لا أقول أنه هذا واجب على الناس، تمام، لكن أقول هذا ممكن شرعا وواقعا. بالمناسبة مرة كنت واحد يقول المذاهب لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يمشي الناس تجار عليها في المعاملات، ليس لهم حل إلا أن يأخذوا بأقوال شيخ الإسلام بن تيمية. قلت أحسنت، شيخ الإسلام يحرم التورق والجمهور يجيزونه، وش تقولون؟ ها؟ إلا هذه، تمام؟ يقول لك لا، إلا التورق لا، الشيخ الإسلام خالف الجمهور. طيب بيعتين في بيعة خالف الجمهور وقلت نحن معه، مسألة كذا. فهو الإنسان بس يخشى من أن يدخل عليه شيء من الهوى الخفي، فينتقل من طلب الحق إلى تتبع الرخص. وإلا فلا يجب، ما نقول يجب على البنوك خلاص تمسك مذهب واحد، أصلا معتمد مذهب الحنابلة أنه لا يجب التزام مذهب معين بشرط أن لا يكون هناك تتبع للرخص. ننتقل من هذه القضية. يقول بارك الله فيكم في الإقناع، باب الربا والصرف وتحريم الحيل، الحيل كلها ممنوعة إذا كانت حيل للوصول إلى الحرام، التأني وعدم التسرع في الإفتاء، لا بالتحريم لمجرد الاستنكار ولا بالتحليل للانسياق مع القوانين أو مع متطلبات السوق. يا جماعة البنك الفلاني عملاءه أكثر منا لأنه عندهم بطاقات ائتمانية، طيب البطاقات الائتمانية حقتهم فيها مشكلة قلب الدين مثلا، طيب قلب الدين هذا ترى كلام شيخ الإسلام محتمل أنه خاص بالمدين المعسر، أما المماطل واضح، ما في مانع يا أخي قلل أرباح أكون شي في السليم. يجب التنبيه عند الحاجة إلى أن الإفتاء بجواز عملية ليس تزكية لها ولا دعوة للدخول فيها. ناس دخلوا في الأسهم حملوا الشيخ اللي أفتاهم بالجواز، السبب ما له علاقة، صح ولا لا؟ كونك أنت دخلت باختيارك، أنا قلت لك يجوز أنك تبيع الخضرة والفواكه، رحت بعتها وخسرت، ما لي علاقة، ما دعوتك أنا وأعطيتك مشورة اقتصادية. هذا في معيار 57، معيار الذهب وضوابط التعامل معه، وهي أظنه المعيار الوحيد الذي وضعت فيه هيئة المحاسبة هذا التنبيه. يقول تنبيه وإخلاء مسؤولية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي غير مسؤولة عن أي نتائج سلبية يتكبدها أي شخص يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل باستخدام مضمون هذا المعيار بدعوى ترتبها على ذلك الاستخدام، عشان يخرجون من الإشكال. فهو تطبيق لما ذكروه هنا في معيار الفتوى، وليس دعوة ولا يعني توصية بالدخول فيه. معيار الذهب 57 موجود عندك شيء؟ موجود. إيه 54، هذا 57. عجيب. ما شاء الله تبارك الله، هذه ما شاء الله عليك صدتها. اي قراها يا شيخ موجوده؟ اي طيب ما شاء الله، اجل موجود، انا كنت اظنها فقط معيار هذه هي هيئه محاسبه. أيوه. هيئه نفسها. المحاسبه والمراجعه للمؤسسات الماليه والاسلاميه غير مسؤوله عن اي نتائج كذا سلبية. والاسلاميه عجيب. طيب الإسلامية هي واصل، غير مسؤولة عن أي نتائج سلبية يتكبدها أي شخص يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل باستخدام مضمون هذا الكتاب بدعوى ترتبها على هذا الاستخدام. هذا يعني تنبيه جيد. نص الفتوى، قال لك أول قضية في نص الفتوى أن تكون واضحة الألفاظ بحيث لا تفهم على غير وجهها. يقول ما في مانع أن يربح الإنسان في السلف، يجوز أن يربح في السلف صح ولا لا؟ يعني السلم ماشي، هل يصح للمفتي أن يستخدم هذا الاستخدام؟ السلف يفهم الناس منه القرض صح ولا لا؟ فأنت ما تستخدم لفظ موهم مثل هذا. لا تصرف إلى معنى باطل من سيء النية، لا تحط ألفاظ محتملة. المسائل الخلافية ينبغي أن يرجح فيها تفصيل الحكم ذي الوجوه المحتملة، إن كان يتوصل به، إن كان في بعض المسائل لا يصح أن تطلق فيه حكما واحدا. بالمناسبة إذا انتهى الوقت بلغوني، ها الساعة 8 كم الآن؟ 8:15 ما شاء الله. طيب، الاقتصار على ما يحقق الغرض. الأصل عدم الإطناب في الفتوى، والاستثناء التطويل فيها عند الحاجة بالأدلة أو المقاصد أو الوعظ أو التحذير من المفاسد، هذا بقدر الحاجة. لا مانع من الزيادة عما في الاستفتاء للحاجة احترازا من اشتباه أو إيضاح المقصود الملتبس بنظائره، مثل السلف. السلف يطلق بمعنى القرض ويطلق بمعنى السلم. الضمان يطلق عند الفقهاء 3 طلاقات، ما هي؟ الضمان بمعنى عقد الضمان، الثاني الكفالة، هو نفسه الضمان الحضوري والكفالة الغرمة وكفالة الحضور، تحمل تبعة الهلاك، ضمان المتلفات، والثالث ضمان أن يقول هل يده يد ضمان أو لا، أو أني نسيت الثالث. طيب، الخرج بالضمان، أحسنت، خرج بالضمان. الخرج بالضمان يعني مثل الغن، قريب من معنى الغن بالغرم. طيب، مراعاة حاجة المستفتي في المستقبل قد تنبهه على أشياء باعتبار النظر المستقبل. الأصل صحة الفتوى بالنطق والإشارة، لكن المؤسسات لابد أن تكتبها، تبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتختم بمثل ذلك أو بعبارة الله أعلم، وتكون الفتوى بخط واضح وتطبع مع التوقيع والتاريخ والختم على كل صفحة. الاستفتاء والفتوى ينبغي الربط التام بينهما، لأنه بعض الأحيان الجواب يمكن أن يؤخذ مستقلا عن السؤال فيكون مشكلة. والقاعدة تقول أنه إيش؟ السؤال معاد في الجواب. وتجدون فتاوى اللجنة الدائمة إذا كان الحال كما ذكر، تمام، فالحكم كذا وكذا. الأولى تضمين الفتوى تلخيص السؤال، يعني يلخصها في السؤال بحيث حتى لو وضع الجواب منفردا يعني يدل على المقصود. يجب في حالة صدور الفتوى من هيئة المؤسسة تدوين مضمون الفتوى في محضر الاجتماع، استيفاء النواحي الإجرائية للمحضر. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في معيار الفتوى. إذا تبين خطأ الهيئة في الفتوى يجب عليها الرجوع عن الفتوى وإعلام المؤسسة وتصحيح الحكم والآثار المترتبة عليه. يعني إيش تصحيح الحكم والآثار المترتبة عليه؟ هل معنى هذا يجب التخلص من المال الحاصل به ولا ما يلزم؟ إن كان القول الأول قول معتبر ليس مخالفا لقطعي، تمام، فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وسبق أشرنا أنه ما أخذ بتأويل أو اجتهاد سائغ هذا لا يتخلص منه. لكن تصحيح الحكم والآثار قد يترتب عليه تصحيح مثلا طبعا العقود المستقبلية، النماذج، الإجراءات، كلها قد تحتاج إلى تعديل بناء على تغيير الفتوى. يجب على المؤسسة تصحيح العمل وعدم العمل به مرة أخرى، إعادة النظر في فتوى سابقة للهيئة ذلك، سواء ابتداء من عند نفسها أو بطلب من المؤسسة، ولو أدى ذلك إلى إصدار فتوى جديدة مخالفة للفتوى السابقة، على المؤسسة أن تلتزم بالفتوى الجديدة في المستقبل. بالمناسبة، أنا كان خطر في بالي شيء، إنه يقول ما يمكن التزام مذهب واحد في الفتوى. طيب، نحن نقول من الأول أن المؤسسة تلتزم بمذهب واحد وهو الهيئة الشرعية، ماشي؟ طيب، الهيئة الشرعية حقت البنك، ما نقول أن تلتزم؟ نحن ألا نقول أن المؤسسة تلتزم بمذهب واحد وهو مذهب الهيئة الشرعية؟ شو المانع أن تلتزم؟ أو أنا كفرد أو كتاجر أو كشخص عنده شركة يلتزم بمذهب الهيئة الشرعية أو يلتزم مذهب أحمد، في مشكلة؟ ليش ما في مشكلة؟ الالتزام بمذهب الهيئة الشرعية في ما في مشكلة. طيب، والالتزام بمذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة ولا؟ طيب، لا نريد أن نرجع إلى الموضوع. طيب، هل يوجد رجوع في الواقع؟ هنا سؤال، هل يجب التخلص من المال؟ السؤال يطلع ويهرب على طول. هل يجب التخلص من المال الناتج عن الفتوى السابقة؟ قلنا أنه إذا كانت ناتج مدام اجتهاد معتبر. هل تعرف، ما أدري شكله فيه خلل في العرض، يقول هل تعرف قرارا رجعت عنه بعض الهيئات الشرعية؟ جيد. الشيخ جاب مثال لكنه ليس من مثال المعاملات. في أطفال الأنابيب فصل المجمع حالات مجمع الرابطة. أيوة. العجيب أن كثيرا من الباحثين ينقل قرار المجمع السابق الذي رجع عنه وينسبون يقولون قرر المجمع كذا وكذا. وجدت عند كثير من الباحثين مع أن المجمع رجع عن القرار في أطفال الأنابيب، لكن في المعاملات هيئات شرعية في البنوك تم التورق المنظم مثلا، كان من هناك من أفتى بجوازه ثم رجع. الهيئات الشرعية في ماليزيا كانت تفتي بالعينة بناء على مذهب الشافعي ثم رجعت الفتوى به. طيب جيد. غيره مصرف الراجحي، قررت هيئة الراجحي ترى مطبوعة، كان رئيس الهيئة في أكثر فترات هو شيخنا بن عقيل رحمه الله، وكثير من القرارات تجد قرار رقم كذا بعدين حط لك تنبيه هذا القرار ألغي بالقرار رقم كذا، وحطيت لكم هنا نموذج بس هو تشيلنا الصورة. قرار الهيئة، شوفوا القرار هذا يا مشايخ اللي فوق، هذا صورته بكاميرا الجوال شوية يعني. قرار الهيئة رقم 204 تاريخ 14/9/2015، الموضوع بطاقة صراف الراجحي الدولية والرسوم المتعلقة بها لتحديد مبلغ الرسم على عمليات السحب النقدي، ملغي بالقرار ذا الرقم كم؟ 466. شوف قرار 466 وش الطريف في الأمر. أيوة. ملغي أيضا بالقرار رقم 735، فهنا رجوع ثم رجوع ثم يعني رجوعان. لا الثالث ما هو ملغي. طيب فلاحظ 64 زيادة رسم السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية عما حددته الشركة العالمية، أيضا هذا رجعت الهيئة الشرعية وألغت هذا القرار. جيد. فهذا موجود وهذا مما يحسب لهم ويثنى عليه، خاصة أنه بالمناسبة الرجوع هذا ترى لو جئت له من ناحية مصلحة البنك ليس في مصلحة البنك من ناحية اقتصادية يعني، لا أنه قال لك ممنوع تأخذ الزيادة الرسوم البطاقة الائتمانية. أدب الفتوى وأخلاق المفتين، وجوب التريث والتثبت حتى يتضح الجواب وعدم التجرؤ على الفتوى. واليوم أهل البدو والقصور، واليوم أهل البدو والقصور يفتون جرأة مع القصور، وجاء في الرد عليهم بيت عن جعله في النظم ما أبيت، لا يقبل الإفتاء من كل أحد بل لخواص الناس في كل بلد، وربما قضوا بلا استئذان ولا إقامة ولا أذان، وفي كلا الفعلين قدما لزم منع تصرف بحكم حتيمة. طيب يقول تجنب طبعا البيت الأخير هذا اقتباس من الألفية. طيب تجنب اختلاف الفتوى في الموضوع الواحد والحالة الواحدة، التناقض والاضطراب هذا لا شك أنه يعني يعتبر نقص في ضبط الفتوى. عدم الفتوى في حال اشتغال القلب بحاجة تمنعه من صحة الفكر، القاضي لا يقضي وهو غضبان، نص الفقهاء. قالوا كذلك المفتي إذا كان مشغول الذهن لا يفتي، وهذا يعني يعاني منه كثير من الناس اللي إيش يعني يشتغل بالفتوى أو بالتدريس، تلقى الناس لا يتركونه في يعني وقت الذهن خلاص منتهي ومكدود لا يستطيع، يا الله يا الله يرد السلام، يمكن إذا سلمت عليه يقول يرحمك الله تمام، فتأتيه مسألة يا شيخ عندي مسألة والله الآن متعب، لا بس سؤال واحد بسيط تمام، ما الذي يدريك أنه بسيط. فالمفتي يتجنب الفتوى في أحوال الضيق، كما يجب كتمان أسرار المؤسسة، وهذا قاعدة مهنية عموما في الهيئة الشرعية وفي غيرها أنه أسرار المؤسسة يجب على الموظف أن يحافظ عليها. وبهذا نكون انتهينا من هذا المعيار ونبدأ في معيار التحكيم. في أحد عنده إضافة على ما سبق يا مشايخ؟ هاي مشايخنا، تفضل شيخ. أي جيد عشان يستفيدون ويبقى في التسجيل. أي نعم. الجانب يعني لا يتعلق بجانب الفتوى لكن يتعلق بالهيئة الشرعية. نعم. وقضية تبعيتها للمؤسسة المالية حيث كونها تتبع جمعية المساهمين وليس مجلس الإدارة. نعم الجمعية العمومية. هم يقولون هذا أنه ينبغي أنه هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي تكون إيش مستقلة، واستقلالها يكون بتبعيتها للجمعية العمومية وليس تحت مجلس الإدارة. هناك أيضا أطروحات كثيرة في هذا الموضوع، يعني من الأطروحات التي يطرحها كثير من المهتمين يقول ينبغي أن يكون هناك هيئة شرعية مركزية، تمام، ويكون البنوك ما فيها هيئة شرعية، فيها تدقيق. هذه بعض يعني عجيب، هيئة الشرعية المركزية، جيد. فهذه بعض يعني طروحات بعض المختصين، يقول ينبغي أن يكون عندنا هيئة شرعية مركزية، تمام، هي التي تصدر الفتاوى وما إلى ذلك، والبنوك يكون عندها مثل الأمور المحاسبية تدقيق داخلي وتدقيق خارجي. موجود في ماليزيا، في جيد، إسلامية. والسودان نفس الشيء، هيئة شرعية مركزية أظن، في الإمارات كذلك. على كل حال يعني هذا الطرح يعني حسن وجميل.